وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب فتعيش أمتنا هذه الأيام نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام تعيش أمتنا الآن عصر السرعة حيث يتقارب الزمان وتضيع البركات من الأوقات والأعمار والأولاد والأعمال إلا من رحم ربك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة يعني كالأسبوع وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة بالنار وتكون الساعة كالضربة بالنار كأنما أشعلت عود ثقاب عود كبريت ثم ظللت تركبه حتى ينطفئ تمر الساعة كما انطفأ هذا العود تتقارب الأزمان وتتسارع الأوقات فنعيش حقا عصر السرعة والكل في هذا الزمان يجري كما أخبرنا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو لكن الناس من يسارع لفكاك رقبته من النار من يسارع إلى الخيرات والطاعات فيسارع كذلك ثوابا من عند الله فيسارع كذلك يوم القيامة إلى الجنات لأن الجزاء من جنس العمل ومن الناس من يسارع ويتهافت على الحرام ويسارع في البعد عن الله جل وعلا بالمعاصي أو يسارع في اللهث وراء الدنيا والجري وراء ملذاتها فهو كذلك سيسارع يوم القيامة عافانا الله وإياكم والمسلمين سيسارع يوم القيامة إلى النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث في صحيح مسلم وهو حديث طويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس الناس، كل الناس يغدو، الكل مني، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هؤلاء الذين يسارعون، هؤلاء الذين يسعون، هؤلاء الذين يجرون، هؤلاء الذين يبدون، هؤلاء الذين يعيشون في عصر السرعة يسارعون كبقية الناس. لكن من الناس من رزقه الله جل وعلا عقلا وفهما فلا يسارع في أمر من أمور الدنيا، بل كما زكى الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال أهل التفسير وهم لها سابقون، أي سابقون إلى الخيرات، وقال بعضهم أي سابقون إلى الجنات، والمعنيان صحيحان كما قال الله جل وعلا في سورة الواقعة كما تحفظون. والسابقون لم تتكرر الكلمة في القرآن بلا معنى، بل كما قال غير واحد من أهل التفسير السابقون الأولى غير السابقين الثانية، والسابقون السابقون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أهل السبق في الدنيا، احفظها لتكون لك قاعدة في حياتك، أهل السبق في الدنيا إلى الطاعات هم أهل السبق في الآخرة إلى الجنات. أهل السبق في الدنيا إلى الطاعات هم أهل السبق في الآخرة إلى الجنات. وعلى قدر مسارعتك إلى طاعة ربك يكون رضاه عنك وقربك منه يوم القيامة. لقد ذهب السابقون في زمان الأولين، لكن أبقى الله جل وعلا لنا أملا ورجاء. لئن قال ربنا جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون، المقربون يعني على قدر سرعتك ومسابقتك إلى طاعة ربك يكون يوم القيامة قربك منه. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا هو الأمل الباقي لنا، أن ربك جل وعلا بكرمه ربما تكون أنت الآن ورب واحد من بيننا الآن لا يعرف وسط الناس بكبير طاعة أو جميل عبادة، لكنه بينه وبين الله جل وعلا دائما إذا سمع منادي الإنفاق بادر بالإنفاق، ولا يعلم ذلك إلا ربه بسرعة، وإذا رأى الأيتام بادر بإطعامهم وإكرامهم، وإذا سمع قيام الليل سار أن يكون أول القائمين وأول المصلين، وإذا رأى الصيام كان أول الصائمين. وهذا بينه وبين رب العالمين ربما يكرمه الله جل وعلا يوم القيامة بمرافقة الصديق أبي بكر صاحب السبق إلى الله جل وعلا وإلى الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، صاحب الهمة العالية الذي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما ثبت في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدل الصحابة على أبواب الخير ومن ورائها أبواب الجنة. المسارعة في أبواب الخيرات تسارع كذلك يوم القيامة إلى أبواب الجنات. والباب يوم القيامة هو الذي ينادي على صاحبه، فلو كنت من المصلين نادى عليك باب الصلاة يوم القيامة هلم وادخل هذا خير يا عبد الله، تعال ادخل من عندي من باب الصلاة. وإن كنت من الصائمين نادى عليك باب الريان، وإن كنت من المجاهدين، وإن كنت من البارين بآبائهم وأمهاتهم، وإن كنت من التائبين، وإن كنت من المنفقين أبواب الجنة الثمانية. وإذا بأبي بكر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحض على المسارعة إلى الخيرات ليسارع يوم القيامة إلى أبواب الجنات، كل باب ينادي على قدر أو على صفة طاعتك التي كنت فيها في الدنيا فقام السابق الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ أنا بسألك في كل حال، أنا بسألك في كل الطاعات، أو يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. بل اسمع، ثبت عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت هو يا أبا بكر، وأنت هو يا أبا بكر. لئن سبق هؤلاء بمشقتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لئن سبق هؤلاء بالصلاة والصيام، لئن سبق هؤلاء بالجهاد والبر، فلقد أبقى الله جل وعلا لنا الأمل حين قال: وقليل من الآمرين. فلعلك تسمى في الملأ الأعلى وأنت تعيش في الزمان المتأخر الآن، لعلك تسمى في الملأ الأعلى من السابقين. اسمع ماذا قال رب العالمين في هذه الآية المتفردة التي وإن وجد شبيه لها لكن لم يوجد مطابق لها إلا هذه الآية في سورة التوبة. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون من هؤلاء؟ الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبروا وبادروا، أو الذين ناصروا واحتملوا وفتحوا قلوبهم قبل بيوتهم لهؤلاء المهاجرين وفقط؟ أبدا، الأبد لا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، يعني المتبعين لهم إلى يوم القيامة يلحقوا بالسابقين، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. كل الآيات في القرآن تجري من تحتها الأنهار أو تجري من تحتهم الأنهار، إلا هذه الآية تجري تحتها الأنهار إذ هم السابقون. لا أقول الأنهار تحتهم، بل أصل الأنهار هم سكان الفردوس الأعلى، هم الذين سبقوا إلى الجنة فربما بدون حساب ولا عذاب، هم الذين هم الآن في جنة العرض والسماوات والأرض يترقبون لحاقك بهم أيها المسابق إلى ربك وينتظرونك الآن، وأنت تسمى كما سموا وتدعى كما دعوا. وإن كنت متأخرا في الزمان لكن الله جل وعلا يلحقك بالسابقين، وهذه بشارة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن عمر وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل قرن في أمتي سابقون، لكل قرن في أمتي سابقون، يعني ينشئ الله جل وعلا في كل زمان من الأوائل من الكرام من الصادقين من العاملين من السابقين، وإن تأخروا في الأزمان. وبالجملة فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر أمة، سبق قبلها 70 أمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأفضلها عند الله عز وجل. لأن كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم زمناً، لأن كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم زمناً، لكنها يوم القيامة أول الأمم دخولاً للجنة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول الأمم دخولا للجنة، ونحن أول الأمم دخولا للجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. رغم أنك تأخرت في الزمن وأنت تنتسب لأمة حبيبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن الله جل وعلا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك تسبق جميع الأمم في دخول الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كن الحمد لله أنك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أقول هذا لتفرح بانتسابك لحبيبك عليه الصلاة والسلام، ومما زادني شرفا وتينا وكدت بأحمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا، نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا رائقا رائعا لتعرف قدر اليهود والنصارى والمسلمين على الترتيب الزمني. في الصحيحين حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم، يعني يا معشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل، تدبر هذا المثل، المثل لتفرح، كمثل رجل استعمل أجراء على أن يعملوا له من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فجاءوا فعملوا من طلوع الشمس إلى الظهر ثم تركوا العمل، فقال لهم: أكملوا عماركم واستوفوا أجوركم. قالوا: لن نكمل العمل ولا حاجة لنا إلى الألف. فاستعمل أجراء على أن يعملوا له من الظهر إلى غروب الشمس على نفس الألف، يعني كملوا العمل ويعملوا نفس الألف. فجاء النصارى فعملوا من الظهر إلى العصر ثم تركوا العمل، قالوا: لن نكمل لك عملك ولا حاجة لنا إلى أجري. فاستعمل أجراء على أن يعملوا من العصر إلى المغرب على نفس الأجر، يعني أجر اليوم الكامل. فجاء المسلمون فعملوا من العصر إلى المغرب وأخذوا أجر الفريقين. في رواية عند البخاري لهذا الحديث رواية أخرى أن هذا الرجل استعمل أجراء على أن يعمل له من الصبح إلى الظهر على قراءة، ثم استعمل أجراء على أن يعمل له من الظهر إلى العصر على قراءة، ثم استعمل أجراء الأوائل اليهود من الصبح إلى العصر، من الصبح إلى الظهر قراءة، والنصارى بعدهم أقل في العمل لكن الأجر متساوي من الظهر إلى العصر، ثم استعمل أجراء هم مسلمون ليعملوا من العصر إلى المغرب على قيراطين، أقل في الوقت وأكثر في الأجر، بل ضعف الأجر على قيراطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فغضب أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى غضبوا قالوا يا رب ما لنا أكثر أملا وأقل أجرا فقال الله جل وعلا أظلمتكم من حقكم شيئا مش لا أنت اشتغلت لها تعال اشتغل طلع قوم من الصبح لغاية الظهر وديك 10,000 جنيه 10,000 جنيه دول حقك ولا ظلمتك حاجة وزيادة طبيب واحد تاني برضه يطلع من اللي عند الظهر إلى العصر وياخد برضه 10,000 ظلمتك؟ لا ده حاجة وزيادة فيجي واحد يشتغل من العصر للمغرب يكمل العمل وياخد 20,000 يغضب الأول سألتك الأول أنا ظلمتك قلت لا ده حاجة وزيادة والتاني حاجة وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أهل الكتابين فقال الله جل وعلا أظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا فإن ذلك فضلي أوتيه من أشاء من خلقي اللهم لك الحمد اللهم تمن علينا فضلك ونعمتك اللهم كما أكرمتنا هذه من أرض الدعوات اللهم كما أكرمتنا وأعطيتنا الإسلام ولم نسأل وأكرمتنا وجعلتنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نطلب منك اللهم فأعطنا رفقة النبي في أعلى جنات الخلد ونحن نسأله أعطانا بدون سؤال فلو سألنا سيعطينا فهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى افرح النبي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم واشكر النعمة عمليا لا سيما مع عصر السرعة الذي تعيشه الأمة الآن سارع كذلك إلى الخيرات دونك يا عبد الله 6 مراحل خلافا لمزاحم الناس فلو رأيت إنسانا يجري وراء الدنيا ويأتي وراء الدنيا وأردت أن تذكره بالدار الآخرة تسمع بجهله بجهله تسمع كلامه يقول لك نعم مش ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معك هو يقول لك ذلك هذه الكلمة التي لم تخرج إلا من فم الجهلاء مش ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معك وأنا أرد على هذا القائل أين قال الله ذلك أين قال الله في دنياك في دنياك في دنياك اسعى يا عبد ونسعى معك القرآن من الفاتحة إلى الناس بين يديك أخرج لي فيه قولا لربك جل وعلا يقول لك في الدنيا اسعى أبدا أو أخرجها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولو في حديث ضعيف أبدا إنما حين بيّن لنا ربنا أو أجاز لنا ربنا أن نأخذ شيئا من الدنيا اشترط لنا سبحانه وتعالى اشترط علينا 3 شروط الشرط الأول في قول الله جل وعلا من سورة الملك فامشوا في مناكبها ماذا قال ربك فامشوا فامشوا يعني مش اسعى عبد الله سماك انما قد امشوا وانتم تعرفون الفرق بين السعي والمشي مشي يا عبد الله يعني ما تجيش يعني ما تقلقش يعني المكتوب لك هينا يعني الله جل وعلا اذا قدر لك شيئا اما ان تمد يدك اليه واما ان يسير اليه يعني لو كتب الله جل وعلا لك رزقا وفررت منه يعني كل اللي بيتنا له او عاد لا لو فرغت منه لم تريده سيأتيك هذا الرزق رغم عنه رغم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين كلهما بالترتيب الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع للشيخ الألباني الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد. سمعت هذا الكلام؟ سمعت الحديث؟ مين اللي بيطلب مين؟ أنت بتطلب الرزق ولا الرزق اللي بيطلبك؟ اسمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يطلب العبد أسرع مما يطلبه أجله. يعني الرزق اللي بيطلب بقى والله يوصله. الحديث الثاني: طب لو الرزق بتاعي اللي بيطلبني وبيجي ورايا وانا مش عارفه وبجري بعيد عنه بهرب عنه، الرزق ده هيعمل ايه؟ هيجي لك برضه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: لو ان ابن ادم هرب من رزقه، هرب من رزق، بس هو رزق خالص، لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من اجله لادركه رزقه كما يدركه اجله. هيجيبك دليل. لا تنسى هذه العباره: الرزق كالظل، ظلك لو جعلته امامك ظلك وظللت تجري وراءه تريد ان تمسكه، تعرف هو لا يدري اصلا، بس عاوز تاخد اللي نفسك فيه مش هتوصل. طب اللي ورا ظهرك هذا ظل وراك، واللي ورا ظل، اين زاد ابو ظل؟ لازم فيه، هو ده رزق، هو ده رزق. لا انسى، وعندي على جهازي محمول صوره لشباب الواقفين ياكلون لحم مشويه، فما كان الواحد منهم إلا أن رفع الطبق قرب فمه، طبق رفعه كده قريب من فمه، واستخرج منه قطعة اللحم، بدأ يضعها في فمه هكذا، رفع فمه وكذا، وجعل القطعة تنزل للفم بالرغم، ما أن اقتربت القطعة من الفم، والصورة مصورة عندي بالفيديو، ما ان اقتربت القطعة كده من الفم حتى جاء طائر نزل سريعا واختطفها وصعد، مش مكتوب له خلاص، لامست قطعة اللحم طرف فمي والطرف الاخر في يدي، خلاص ده رزقه، لا مش رزقه، رزقه هذا الطائر، لو كتب الله لك رزقا سياتيك، ولو لم يكتب لك الرزق مهما تبذل لن تدركه. رجل يسكن في شقته وامام الشقه شجره، دم البيت وسكن الدور الثاني شجره، وكل يوم يخرج بالصلاه يخرج للشجر يسمع تمريد الطيور، يرى حفيف الاغصان وتحرك الاشجار الشجر، كل يوم ينظر نظره حلوه، وفي يوم بدا يرقب فاذا عصفور يبني عشا، والعصفور لا يبني العش، عصفور لا يبني العش الا لاجل ان يبيت ليخرج له عصافير، وبدا يرقب عصفور ياتي بالقش ازاي ويلف القش ازاي ويعملها ازاي ويثبتها على ساق الشجره ازاي، وبدا يرقب وفد العصفور يوميا يدخل الوسط ويخرج، وهذا الرجل كل يوم يخرج ينتظر ان تخرج العصافير، اكيد ضغط والبيض هيتكس وتخرج العصافير، مره شهر اثنين ثلاثه خمسه ست شهور لم يخرج شيء، ولا زال العصفور يدخل العش ويطيب ويرجع، بدا يراقب اكثر، فاذا العصفور يخرج ويرجع مرات اثناء اليوم ليدخل الى داخل الغصن، فوجئ هذا الرجل الذي يراقب ان العصفور يحمل في فمه لحما، حته لحم، او ياكل العصفور لحما، شوف ياكل حبوب، فلماذا ياكل قطعه اللحم ويدخل بها الغصن ويخرج بدونها؟ وهكذا يفعل هذا في اليوم عدة إن وراء هذا الأسطور لقصة عجيبة أكيد. شوف اللي طار أسطور، نزل الرجل من بيته وارتقى إلى الشجرة وبدأ يفتح هذا الغصن. شيل بإيده بدأ يشوف البيض فين، الكتاكيت بتاعته فين، الأفراخ فين. بدأ يزيد الغصن، بمجرد أن فتح الغصن من وسطه إذا برأس حية عمياء تعيش في ساق الشجرة، وقد حفر لها فتحة صغيرة جعل هذا العصفور الوسطى على الفتحة ليأتي العصفور كل ساعة باللحم، بمجرد أن يسمع الحية بخرفشة هذا الغصن تعرف أن الطعام أن الرزق الذي كتبه الله جل وعلا لها قد جاء في أرجل أو فم هذا العصفور، فتخرج الحية رأسها. وبالفعل بمجرد أن فتح هذا الرجل هذا الغصن حتى أخرجت الحية العمياء رأسها وفتحت فمها أو فمها تنطلق قطعة اللحم، فدخل هذا الرجل ويعلم أن الرزاق الذي كتب رزق جميع الخلائق هو الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها مستقرها في ساق شجرة، ورزقها يأتي من السماء على يد عصفور سخره الله جل وعلا ليأتيه باللحم من ثب في هذا الساق رزقا من الله جل وعلا. أقول هذا لكي تتعلم الشرط الأول في طلب الدنيا، وهو قول الله جل وعلا: فامشوا، ما تجريش، ما تستعجلش، اللي مكتوبها ايه؟ فامشوا في مناكبها. هذا الشرط الأول، يبقى مشي، مش اسعى عبد ولا سواء، مشي، فامشوا في مناكبها. الشرط الثاني: وكلوا من رزقي. رزق من؟ رزق الله. أرزق من؟ من الله. لقد أقسم الله جل وعلا بذلك. هذا الشرط الثاني، وأنت تطلب الرزق في الدنيا بطريقة المشي، الشرط الثاني أن تعتقد اعتقادا جاذبا جازما يملأ قلبك أن الرزق من الله لا من أحد. ولو أراد أهل الأرض قاطبة أن يمنعوك رزقا كتبه وقدره الله لك لن يستطيع أبدا، كما قال الله تعالى في سورة فاطر: اسمع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لقد سمع أحد الأعراب العرب قسما لله جل وعلا عجيبا في القرآن، خلاف ما نعتقد أو خلاف ما نتوقع أو خلاف ما نعتاد أن الله جل وعلا يقسم عادة في القرآن بالشمس بالقمر بالنجوم بالأرض بعمر النبي عليه السلام، يقسم الله بما أراد. إذا أراد ربك أن يعظم شيئا أقسم به، لكن هذه المرة أقسم الله جل وعلا بذاته. قال الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما قاع البحار أو فوق السماوات السبع، طالما أنه رزقه فامشوا في مناكبها. الشرط الأول أن يكون طلبك للدنيا بالفش. الشرط الثاني وكونوا من برزقه، أن تعلم أنه رزق الله وسيأتيك، رزق من الله وسيدركك. الشرط الثالث في نفس الآية فامشوا في مناكبها وكونوا من برزقه وإليه النشور. هذا الشرط يعني إيه؟ يعني وأنت تطلب الرزق وتعتقد أنه من الله وأنت تمشي لا بد أنك وأنت تمد إلى الرزق تعتقد أنك إلى الله راجع، وأمامه معروف وبين يديه مسؤول. عندئذ لو مددت يدك للرزق وأنت تعلم أنك ستسأل عنه من أين كسبته وفيما أنفقته، وستسأل عن كل لقمة جعلتها في جوفك، وستقف وحدك أمام الله جل وعلا لتسأل عن الصغير والكبير والفتيل والنقير والفطير، لن تمد يدك لحرام. ليه؟ أنا في الدم سيتيسر لك المال الحرام، ستجاهد نفسك ولن تمد إليه يديك. لماذا؟ لأن إليه النشور، ستقف أمامه وستعرض عليك أعماله وستعد عليك أرزاقك دونه، فلن تمد يدك لحرام أبدا لأنك ستسأل. فوربك القسم بهذه كذلك، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا إذا كنا في الدنيا فامشوا، أما في الآخرة فالأمر أسرع من ذلك. هذا للعقلاء، في الدنيا تمشوا، أما في الآخرة دونك ست مراحل أذكرك بها بترتيب تصاعدي بعد قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، في عصر السرعة وأنت ترى الناس في الدنيا لا يمشون بل يمضون ويجرون ويسارعون ويلهثون، ينبغي أن تكون عاقلا. فالدنيا ربنا جل وعلا أخبرنا أن طريق طلبها فامشوا، فامشوا. أما الآخرة فعش معي هذه المراحل الستة وأنا أرتقي بها معك درجة بعدها درجة. عشان تعرف طريق الله محتاج مش مشي، لا. قال الله جل وعلا في المرحلة الأولى في السير إلى الله، إلى الدار الآخرة، إلى الجنة، إلى المغفرة، إلى الطاعة، إلى الذكر، إلى العبادة، إلى الإقبال على الله، مش بمشي. في المرحلة الأولى قال ربنا جل وعلا في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذكر الله سعي لا مشي. فلو كان ثم باب لذكر الله جل وعلا بادر وسع إليك، إن كان ثم طريق بذكر الله يقربك من الدار الآخرة ومرضاة ربك جل وعلا، فلا بد أن تسارع المشي، لا بد أن تسعى. قال الله جل وعلا في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى السحر يعني توجل، يعني تدوس، يعني تجاهد نفسك أكثر، يعني تبادر أكثر، يعني لا تمشي بل تسعى. والسعي إسراع الخطى، فهل هناك أعلى من السعي؟ نعم. المرحلة الثانية بعد السعي مرحلة المسارعة في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسارع في رب في الجنة. طب نعمل إيه في الدنيا عشان نسارع في الجنة؟ الذين ينفقون في السراء في اخر السباق في اخر لفه بيعملوا ايه؟ هو ده الاستباق. هذا هو الاستباق، زيادة الاستباق، زيادة الإسراع، زيادة الجر، زيادة الهجوم. تلك هي المرحلة الرابعة، سعي ومسارعة وسباق واستباق. آخر ثالثة استباق، وحضرتك بقى في آخر 10 متر اللي عميش النوم به. مش استباق، لا استباق آخر 10 متر تشوف اللاعبين، تجد اللاعب يقدم رأسه إذا وصل خط النهاية دونه، يقدم رأسه يريد أن يسلم، يريد أن يصل أولا ويوم شعره. هذا مش اسمه سعد، لا لا، ولا اسمه مسارعة، ولا سباق ولا استباق. ده بيحط رأسه أول، هذا اسمه تنافس. خلاص قاسي اللي هيقدم شعرايا، خلاص هو الذي قدم النفس الاخير، تنافس اللي صبر لبيت النفس الاخير، تنافس هو اللي وصل الاول ولو بشعره، هذا الذي سيناله الجائزه. قال الله جل وعلا عن الجنه مش في الدنيا، ان الابرار لفي أسرع. إيه؟ جيش الجنة هتاكلها ولا الأسد وراك؟ لا طبعا الأسد وراك. ليه؟ حياة وموت. إنما دي خدت مليون واحد دروس أنت عايش. إنما الأسد ورايا ده مش سهل. لا ولا مزرعة ولا سباق ولا سباق ولا تنافس. إنما هذا اسمه الفرار. الفرار هكذا الدنيا تجري وراءك والآخرة دون عينيك تنتظر، فأنت تفر من الدنيا كما تفر من الأسد لتدرك ما ينتظرك عند الله جل وعلا في الآخرة. فأنت تفر إلى الله لا من الله. تلك هي المرحلة الأخيرة. قال تعالى في سورة الذاريات: ففروا إلى الله. كل أحد تفر منه بعيدا عنه إلا الله تفر منه إليه. يا عبد الله أرجو أن تكون رسالتي قد وصلت إلى قلبك حتى على الأقل تدريجيا تقلل من سعيك في الدنيا وتسعى إلى الله والدار الآخرة وتسابق إلى الخيرات وتسارع في الطاعات وتستبق إلى الجنات وتتنافس فيما يقربك من رب الأرض والسماوات ثم في الأخير تفر إلى ربك جل وعلا حتى ولو كانت الدنيا تريد أن تجذبك إلينا في عصر السرعة نحتاج إلى سرعة لكنها سرعة إلى الله جل وعلا ليعتق الله جل وعلا رقابنا من النار. يا رب إن قلوبك إذا شاءت عبيده في رقيب ما تقوم عتق أبراري وأنت يا خالقي أولى بذا كرما لقد شدت في الذنب فاعتقنا من النار. اللهم دلنا عليك وردنا إليك وخذ بقلوبنا إليك. اللهم دلنا عليك وردنا إليك وخذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أعنا على المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الجنات وردنا إلى طريقك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونعوذ بك ربنا من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمامة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم لا تفرج عنا والمسلمين إلا بذنب مغفور وسعي مسكور وعمل متقبل مبرور. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ودعاتنا ومشايخنا وأحبابنا وجميع المسلمين يا رب العالمين، وأعطنا جميعا سهلنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن الماليين، وانتقم من الظلمة والطغاة والمعتدين، وانصر عبادك المظلومين المستضعفين، واستعملنا في نصرة هذا الدين، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرادنا ومصرنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين والإسلام والمسلمين بخير، فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، وسدده لكل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلدنا ومصرنا وسائر بلاد المسلمين والإسلام والمسلمين بسوء فأجره بنفسه، واجعل تدبيره تدبيرا، واجعل دائرة السوء عليه، وأرنا في عجائب قدرتك. اللهم من آذى المسلمين فانتقم منه، اللهم من قتل الصادقين فاقتل، اللهم من علم الموحدين فأرنا فيه يوما تقر به عيوننا يا رب العالمين. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل منا بذنوبنا، انصر عبادك المستضعفين الجائعين المحصورين في فلسطين وفي غزة وفي أحوال جوار بيت المقدس وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي تركستان وفي الفلبين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الختام في نصرة هذا الدين دعاة في سبيلك، شهداء على عتبات الأقصى، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك المصطفى في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون، سبحان رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.